الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا باب جديد وهو باب صفة الصلاة. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله صفة الصلاة وصفة الحج، أما الزكاة والصيام فلم يجعلوا لهما بابا لهذا الاسم، وذلك لأنهم بينوا أهل الزكاة الذين ذكرهم الله في كتابه، وبينوا أشياء تتعلق بالزكاة يستغنى عن ذكر الصفة، وكذلك بالنسبة للحج ذكروا ما يتعلق بالصيام والمفطرات إلى آخره، فيعرف في ما ذكر صفة الصيام. فالمهم أنهم لم يذكروا بابا بهذا الاسم في الزكاة ولا في الصيام، وإنما في الصلاة وفي الحج. والمراد بصفة الصلاة يعني هيئة الصلاة والوضع الذي يسير عليه الإنسان والشكل الذي يقوم به الإنسان في هذه الصلاة. وهذا باب مهم جدا، وذلك لأنه يتعلق بصفة هذه العبادة العظيمة. وقد ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكيف نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا لم نعرف صفة هذه الصلاة؟ وقد اعتنى أهل العلم بصفة الصلاة وألفوا فيها مؤلفات خاصة، ومن أشهر ما ألف في هذا كتاب بهذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هذا الكتاب طبع في مجلد لطيف، وطبع أصله في ثلاث مجلدات، ولعدد من المشايخ المتأخرين رسائل أيضا في هذا الباب، ومن كتب في هذا سماحة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله، له رسالة مختصرة عن صفة الصلاة. المهم أن هذا الباب هو خلاصة ما يتعلق بكتاب الصلاة. الإنسان يعتني بهذا الباب عناية فائقة حتى يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم. وإذا قام من الصلاة قال الله أكبر يشهد للإمام بكتاب التكبير. وإذا قام من الصلاة قال الله أكبر. واو. طيب. نعم. قال وإذا قام للصلاة قال الله أكبر يشهد بها الإمام وكتاب التكبير. إذا قام إلى الصلاة، قوله قام إلى الصلاة فيه الدلالة على أنه لا بد من القيام عند القدرة على ذلك. قال الله سبحانه: وقوموا لله قانتين. وقال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه لما سأله عمران أصابه داء البواسير، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فالمهم أن القيام لا بد منه في الفرض، صلاة الفرض لا بد من القيام. ولا يجوز للإنسان أن يصلي جالسا إلا من عذر فلا يستطيع. مريض كبير يشق عليه القيام يصلي جالسا لا بأس، هذا في الفريضة. أما النافلة فإنه يجوز للإنسان أن يصلي جالسا ولو كان من أنشط الناس، لكن ليس له إلا نصف الأجر لقول عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. هذا في النافلة. أما الفريضة إذا صلى جالسا من عذر فإن له الأجر كاملا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قد ذهب بعض المتأخرين أو اختار أنه على النصف مطلقا ولو كان لعذر، لكن هذا مرجوح. فالمهم أن القيام لا بد منه في الصلاة، وهو ركن أو واجب أو سنة. ركن من أركان الصلاة لا بد من القيام، يعني إذا قام. وإذا قام من الصلاة قال الله أكبر. قال الله أكبر، هذه التكبيرة يسميها أهل العلم تكبيرة الإحرام وتكبيرة الافتتاح. تكبيرة الإحرام حكمها أنها ركن من أركان الصلاة، ولا تنعقد هذه الصلاة ولا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بهذه التكبيرة. قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. فتكبيرة الإحرام ركن قولي والقيام ركن فعلي. ماذا يقول إذا أراد أن يكبر؟ يقول الله أكبر، هذا هو اللفظ المشروع. جمهور العلماء على أنه لا يجوز أن تفتتح الصلاة إلا بهذه الجملة الله أكبر. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه لو قال الله الأكبر لا بأس. توسع الإمام أبو حنيفة في هذا فقال كل قول يدل على تعظيم الله فإنه يصح. فلو قال الإنسان الله أعظم يجوز عند أهل الحنيفة. لو أن الإمام قال استو الله أجل أو الله أعظم في حكم جمهور العلماء ما يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يفتتح الصلاة بالتكبير كما في حديث عائشة كان عليه الصلاة والسلام يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحكاية. فالمهم أن الله أكبر هذا اللفظ المشروع والذي لا تفتتح الصلاة إلا به، ولا بد من هذا اللفظ الله أكبر. لا يجوز أن يقول الله أكبر، بل هذا لا يجوز ولو اعتقده يكفر. يعني وش معنى الله أكبر؟ استفهام، يسأل هو الله أكبر ولا في أحد أكبر؟ لا يجوز هذا ولا يعتقد هذا مسلم. المهم أن بعض الناس يكون عند التساهل باللفظ أو عدم معرفة ربما تكلم بهذا، فلا بد الله أكبر. أما الله أكبر ما يجوز، أو الله أكبر يمد أكبر باء بعدها راء، لو جاب ألف بينهم ربما حصل من بعض العامة بعض البادية لا يجوز هذا ومعناه قبيح في اللغة. إن أكبر جمع كبر والكبر هو الطبر. فالمهم أنه يقول الله أكبر ولا يتلفظ بشيء قبل التكبير. بعض الناس قبل أن يبدأ تكبيرة الإحرام يقول نويت أن أصلي لله صلاة الظهر أو صلاة العشاء 4 ركعات مأموما إلى آخره، كلام لا قيمة له ولا أصل له في الشرع. فالإنسان يقوم للصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر. وهذه التكبيرة يحرم على الإنسان بسببها أشياء. إذا دخل الصلاة بهذه التكبيرة من أسباب تسميتها بهذا تكبيرة الإحرام أنه يحرم عليه بسببها أشياء، فليس له أن يأكل. إذا دخل الصلاة يحرم الأكل، يحرم الشرب، يحرم الكلام مع الناس، كل هذا لا يجوز. ولا بد من التلفظ تحريك اللسان للتكبير، اما رفع الصوت فلا، لا بد الله اكبر يحرك لسانه بهذا. اما لو قال الله اكبر في قلبه ما حرك اللسان ما يجوز هذا. نعم. يجهر بها الامام، الامام يجهر بتكبيره الاحرام كما يجهر بسائر التكبير. التكبيرات الأخرى اسمها عند أهل العلم تكبيرات الانتقال وحكمها واجبة على الصحيح، وإلا بعض العلماء يقول نافلة. المهم أن الإمام يجهر في تكبيرة الإحرام وبسائر التكبير، هذا هو اللي هو الثالث في السنة. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر الإمام فكبره، إذا ركع فاركع إلى آخره. أما الإصرار بالتكبير وعدم الجهر به جاء عن جماعة واشتهر عن بني أمية، لكنه خلاف السنة. على كل حال إنه يجهر الإمام حتى يسمع من خلفه حتى يقتدوه. نعم. ليسمع من خلفه ويخفي غيره. المأموم لا داعي لأن يجهر، بل لا ينبغي له أن يجهر لأن لا يشوش على الناس، يشد بالتكبير المأموم والمنفرد لأنه لا داعي له. نعم. هذا مضمون آخر، يرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه، إيش بعده؟ أو إلى فروع أذنيه. بعضهم يجعل فروع الأذنين أعلى التكبير، أعلى الرحم، والكتف هذا أقل شيء. وبعضهم جمع بين هذا وهذا، الروايات الواردة في هذا قال إن باطن الكف يكون بحذاء المنكب والأصابع عند فروع الأذنين، فيكون ما في اختلاف، الأمر واسع في هذا. المهم أنه لا يزيد على هذه فروع الأذنين، هذا أعلى الأذن يرفع يديه هكذا، فلا يشرع أن يرفع يديه هكذا إلى فوق رأسه ولا حول رأسه، لا، سنة أعلى شيء هنا الله أكبر، وتكون الأصابع ممدودة ولا يفرق بينها ويستقبل بها القبلة هكذا الله أكبر. رفع اليدين هذا ما حكمه؟ حكمه سنة، في مذهب جمهور العلماء تكبيرة الإحرام الرفع لليدين حال تكبيرة الإحرام سنة مجمع عليها، لم يخالف فيها أحد، فذهب بعضهم إلى وجوبها. ومن غرائب هذه السنة ولطائفها أنه اتفق على روايتها العشرة المبشرون بالجنة، رواها العشرة، وهذا من الأشياء القليلة جدا التي اتفق العشرة على روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أنهم اتفقوا على رواية شيء غير رفع اليدين وأمر آخر، وهو حديث قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا رواه جماعة 50 صحابيا، ذكر بعضهم أيضا أنه ربما أكثر من 50 رووا هذا الحديث. نعم المهم أن الحديث هذا اتفق العشرة على رواية، كما اتفق العشرة على رواية هذه السنة رفع أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حالة تكبيرة الإحرام. ما الحكمة من رفع اليدين؟ الحكمة ليه أنا أرفع اليدين حالة تكبيرة؟ الله أكبر. نعم نعم هو مستقبل القبلة جسمه كله، يعني برفع اليدين الحكمة إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله. على كل حال الحكمة فيها أقوال، بعضهم يقول الحكمة التعبدية لا نعرف معناها لكن هذا ضعيف، بعضهم يقول زينة للصلاة، وهي زينة للصلاة، إنسان قام إلى الصلاة قال الله أكبر، شخص قام إلى الصلاة أعرف يديه لا شك الهيئة الأولى زينة للصلاة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم و بعضهم يقول قد يكون بعض الناس لا يسمع لكنه يبصر، فإذا رفع يديه الإمام علم من لا يسمع أن الإمام قد كبر فيكبر، قيل قول من الأقوات المسألة. على كل حال هذه سنة ثابتة يرفع يديه حال تكبيرة الإحرام مضمومة الأصابع متوجهة إلى القبلة، والرفع يكون أقله إلى المنكب هنا وأعلاه هنا، لكن لو كان فيه علة لا يستطيع أن يرفع هكذا لكن يرفع بزيادة بسبب العلة فهل يرفع ولو زاد؟ قالوا نعم، لو كان فيه أمر من الأمور إذا أراد يرفع يديه ما يستطيع كذا يرفع هكذا أعلى لا بس يرفع، لأنه ما قصد هذا قصدا وإنما لسبب العلة التي فيه. كذلك لو كانت يده اليمنى أو اليسرى بها وجع لا يستطيع رفعها أو مكسورة، فهل نقول يسقط عنك الرفع أو يرفع بالسليمة؟ إذا أمرتكم بأمر، يقول عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا قبل هذا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رفع اليدين كم موضع مواضع كم؟ نعم نعم أربعة. نعم كم؟ ثلاثة. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام هذا مجمع عليه، قال به الإمام أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد جماهير العلماء. الموضوع الثاني، إذا أراد أن يركع، إذا أراد أن يركع يرفع يديه، هذا عند الجمهور. أبو حنيفة لا يقول بالرفع إلا حال تكبيرة الإحرام فقط. الموضوع الثالث، إذا رفع من الركوع، هذه الثلاثة الجمهور على القول بها. الموضوع الرابع، إذا قام من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الفجر ما فيه، التراويح، سائر السنن ما فيه، فالصلاة التي فيها تشهدان يرفع يديه إذا قام، وهذا ثابت في البخاري وغيره. هذه هي المواضع الصحيحة الأربعة. بعض العلماء يضيف موضعا خامسا وهو أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع، ولكن الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع يديه في كل خفض ورفع، وإنما حصل في هذا الانقلاب. ما هو الانقلاب هذا؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، هذا الصحيح، يكبر. بعضهم بدل كلمة يكبر أتى بكلمة كان يرفع يديه، هذا خطأ، حصل فيه خطأ لبعض الرواة. المهم أن المعتمد أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وإذا قام إلى الركعة الثالثة يعني بعد التشهد الأول إذا قام يرفع يديه. لا لا، معروف لا، إذا قام يرفع يديه. ذكروا أن الإمام أبا حنيفة صلى بجانبه ابن المبارك فرفع كل منهما يديه عند تكبيرة الإحرام، فلما ركع ابن المبارك رفع يديه، ولما رفع فقال له أبو حنيفة بعد ذلك لما رفعت يديك عند الركوع ورفع منه، أتريد أن تطير؟ فقال له ابن المبارك رحمه الله وأنت لما رفعت يديك عند تكبيرة الإحرام أتريد أن تطير؟ فسكت ولم يرد عليه. والعجيب أن مسألة رفع اليدين هذه فيها يعني كلام طويل وخلاف، اشتهر عند عدد من الناس أنه لا ترفع الأيدي إلا عند تكبيرة الإحرام فقط. ومن الحكايات في هذا ما ذكر ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، قال إنه كان في مسجد على أو قرب ساحل من الشواحل، وهذا المسجد فيه عدد من الناس الذين يعملون البحر، ورئيسهم كان معهم، ودخل شيخه أبو عبد الله الفهري وصلى ورفع يديه لما ركع، لما رفع فهؤلاء استغربوا على الله وتكلموا فيما بينهم، يعني يرون هذا منكر، حتى هموا بقتل هذا الفهم، بقتله وإلقاء في البحر، كيف يصلي الصلاة يوم عيده؟ قال ابن عربي فتكلمت معهم ولاطفتهم وقلت لهم إن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه رواية عن الإمام مالك، حتى هداه. هذا الشخص عالم يدخل مسجد، وهل عامة يعني يهمون بهذا الأمر أنهم يقتلون هذا الرجل ويلقونه في البحر عشان يشير غيره؟ مع أن هذا سنة ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الناس يخفى عليه بعض السنن، فربما وقع منهم تصرف غير جيد. الإنسان لا يتسرع في إنكار الشيء، قد ينكره وهو المخبر، مثل ما حصل من هؤلاء. ومن الأخبار بهذا أن رجلا كتب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال إنه قد جاء هنا ودرس العلم وأحب أن يرجع إلى بلاده للدعوة والتوجيه، وقال إن أهل بلده لا يرفعون أيديهم إلا بتكبيرة الإحرام. قال: ولو رفعت يدي عند الركوع ربهم لنفروا مني، فهل أترك هذا أو أرفع ولا أهتم بهم مع أني أريد دعوتهم، وأخشى إن رفعت أن ينفروا مني؟ فكتب له الشيخ رحمه الله أنه يترك هذا الأمر لأنه سنة، حتى يدعوهم حتى يحصل ما هو أهم من هذا الأمر. يبين لهم السنة بعد ذلك إذا اقتنعوا منه وقبلوا دعوته. وقد ألف الإمام البخاري رحمه الله جزءا عن رفع اليدين مطبوع، جزء رفع اليدين في الصلاة، قد طبع بعض الناشرين وسمى ماذا؟ قرة العينين برفع اليدين، لكن هذا في الروان من الناشر ليس من البخاري. وقد اعتنى بهذا الجزء أيضا بعض المشايخ المتأخرين، وهو الشيخ بديع الدين السندي رحمه الله، اعتنى له وخرجه وطبع. وذكروا أيضا أن أبا نعيم له مؤلف في هذا، وعدد من أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم ذكروا أن من مؤلفاته رسالة رفع اليدين، لكنها لم تطبع. فالإنسان لا يستغرب وجود مؤلفات ورسائل في هذه المسألة، لأنه اشتهر في بلدان عدم الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام. المهم أن رفع اليدين يتعلق به مسائل وفي كلام طويل، نكتفي بما ذكرنا هنا. الخلاصة أن رفع اليدين سنة في أربعة مواضع: عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام إلى الركعة الثالثة، وأن الرفع يكون أعلاه إلى فروع الأذنين وأدناه إلى الكتف، وأن الإنسان إذا لم يستطع أن يرفع يديه لعلة يرفع يعني واحدة، إذا كان واحدة عديلة يرفع الأخرى. وعرفنا الحكمة من رفع اليدين. نعم. هذا بحث آخر. رفع يديه وانتهى، قال الله أكبر، وين يضع يديه؟ يقول المؤلف: يجعلهما يعني يديه تحت سرته، وقيل وقيل على السرة، وقيل فوق السرة، وقيل على الصدر. والصحيح أن اليدين موضعهما فوق الصدر. وقد كثر الكلام أيضا في هذه المسألة، وألف فيه رسائل كثيرة. من الرسائل المؤلفة في هذا رسالة لشيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. من هو؟ محمد حياة السند رحمه الله، ألف رسالة مطبوعة اسمها فتح الغفور لوضع الأيدي على الصدور، ذكر أدلة كثيرة، وإن كان في بعضها لا هو محل نظر أو الاستدلال فيه محل نظر، لكن عموم الرسالة وعموم الأدلة واضحة واضحة، وأن السنة أن يضع الإنسان يديه على صدره. وإن كان بعض العلماء يرى أنه أن المصلي مخير إما على صدرها أو على سرته أو تحت السرة، يرى التخيير فيها، لكن هذا محل فيه محل، هذا فيه نظر. فالإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام يضع يده اليمنى على يده اليسرى، إما وضعا مجردا أو على الرسخ والساعد، هكذا هذا الرسخ وهذا الساعد. الرسخ هو ما بين إيش؟ ما بين الكوع والكرسول، هذا إبهام. يقول بعض العلماء وعظم يلي الإبهام كوع، هذا هو. وما يلي بخنصره هذا الخنصر، وما يلي بخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، هذا اللي بينه الرسغ ما وسط. في الحديث كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. مشهور عندنا فلان لا يعرف كوعه من ترسوعه، وفعلا أو تسأل في مجلس عددا من الحاضرين وين كوعك وترسوعه، يقول لك يرفق هذا ويقول، يعني أكيد تخبير. وهو في اللغة هذا الكوع الذي يلي الإبهام، عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره كرسوع، هذا الكرسوع. وقصر ما وصل، وعظم يلي الإبهام رجل ملقب ببول، هذا البول الذي يلي الإبهام الرجل. فعندنا كوع كرسوع ورس وبول، فخذ بالعلم واحذر من الغرب. فالإنسان يضع اليمنى على اليسرى على صدره، هذا هو السنة. أما ما يفعل بعض الناس يجعل يديه هكذا أو على الخاطرة أو على قلبه، كل هذا نفسه. فثبت بالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل مختصرا. طيب عد. الصحيح ان اليدين على الصدر، عرفنا ما يتعلق باليدين، بقي ما يتعلق بالعينين. ينظر الى موضع سجوده، وبعضهم يقول ينظر مسجده بالكسر، مع ان قياس الجمله مسجده، لكن هكذا ذكروا. الإنسان في حال الصلاة ينظر إلى موضع سجوده، إلا في التشهد ينظر إلى سبابه. وبعضهم ذكر تفصيلا أكثر من هذا، وهو أنه إذا كان واقفا ينظر إلى موضع سجوده، وإذا كان راكعا ينظر إلى ركبتيه، وإذا كان ساجدا لا له إلا، لأن لا يشرع أن يغمض عينيه. تغميض العينين في الصلاة مكروه، ينظر إلى موضع السجود. بين السجدتين قال بعضهم ينظر إلى حجره، والتشهد ينظر إلى شبابه، لكن دلت الأدلة الواردة في هذا أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده، إلا في حال التشهد فإنه ينظر إلى سبابه. هذا ما جاء الدليل دالا عليه. في حالات ذكرها بعض الفقهاء، لكن بعضها غريب وبعضها ليس عليه دليل. مثل بعضهم يقول إذا كنت في الحرم ترى الكعبة فإنك تنظر إلى الكعبة لا تنظر إلى نظر سجودك، لأن النظر إلى الكعبة عبادة، هكذا يقولون. لكن هل عليه دليل؟ ما عليه دليل. تنظر إلى موضع السجود ولو كانت الكعبة أمامك. أما إذا قلنا ينظر إلى الكعبة لو كان بينه وبين الكعبة مسافة ولو كانت قليلة، فيه من يطوف وفيه من يصلي ويشتغل بالناس، كيف يخشى؟ فالمهم أن هذا قول ليس عليه دليل. وبعضهم يقول إن المأموم إذا كان قريب الإمام ينظر إلى إمام من أجل المتابعة، وبعضهم يقول إذا كان صلي خلف نبي ينظر إلى ظهره، لكن هذا قول باطل ولا وجود له بعد النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال ما نطيل بهذا، لهم فيه كلام تفصيلات، لكن الذي دل عليه الدليل النظر إلى موضع السجود والإبهام فقط، أما الحالات الأخرى والتفصيلات كلها اجتهاد، ما عليها دليل. السنة لا يغمض عينيه لا حال السجود ولا غير السجود، ولا هو صعب ولا شيء، ما هي الصعوبة؟ إذا سجد يغمض هذا السنة. نقف على الاستفتاح، الاستفتاح يتعلق بالكلام الكثير، يكون بداية الدرس القادم إن شاء الله. في سؤال في شيء؟ نعم. كيف؟ يعني هو يصلي وقطع الصلاة، ليه؟ لا فرق، إذا قطع الصلاة ولا سيما النافلة لأمر مهم هذا لا بأس، مجرد إزعاج وكذا لا، يكمل صلاة خفيفة ويذهب إلى محل آخر ويصلي. لهذا ينبغي للإنسان من البداية أن يختار موضعا مناسبا للصلاة، يعني صلاة النافلة في البيت، أما صلاة الفرض فموضعها المسجد، ليس لأحد أن يصلي في بيته إلا من عذر شرعي. وعلى كل حال الواجب على المسلم أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، السنة كلها خير، كل الأمور المبتدعة والمحدثة عليه أن يتركها، لأن الله سبحانه أكمل لنا الدين، قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكل من زاد في دين الله ما ليس منه فإنه في الواقع يعتبر أو كأنه يقول إن هذا الدين ناقص. الله يقول اليوم أكمل، وهذا يأتي بأشياء من عنده، والاجتهاد والاستحسان لا دخل له في دين الله، الدين مبني على الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في النساء زيادة وكل ضلالة في النار. وفي حديث الصحيح في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فالمسألة التي أشرت إليها في البداية مسألة التلفظ بالنية هذه مسألة يعني ليس لها أصل في الشرع ومبتدعة، ومن هذا مسألة وقتها قريب منا الآن، وهي بدعة المولد النبوي. كثير من الناس في بلدان كثيرة من العالم يحتفلون بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم 12 من ربيع الأول، يقولون هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن المحبة ومن يحتفلون بالمولد ويقيمون حفلات وأشياء. هذا العمل هل قام به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله؟ لا أحد يستطيع أن يقول إنه عليه الصلاة والسلام احتفل بمولده، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا أتباع أتباع التابعين. ما وجد هالمولد هذا إلا في القرن الخامس. أول من احتفل بالكوكبوري أبو سعيد أمير إربل في العراق، لما رأى النصارى يحتفلون بمولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أحب أن يشابههم وقال نحن أولى منهم، فأقام هذا المولد أخذ من النصارى مشابهة للنصارى. فهل نقول إن عملا لم يفعل في عهد عليه الصلاة والسلام ولا عهد خلفائه ولا بقول مفضلة، وهذه بدايته، نقول إن هذا بدعة وإنه يحيى؟ لكن هذا من الغرائب، أنه ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، بل الأدلة من الكتاب والسنة على عدم هذا، لأن أي شيء يمكن أن يفعل في وقت عليه الصلاة والسلام ووجد ما يقتضي الفعل ولم يفعله، فإذا فعل فإن فعلنا له بدعة. فإذا وجد المقتضي في عهد عليه الصلاة والسلام ولم يفعل، فمن فعله بعده فإنه قد ابتدع. والمهم ما نطيل في هذا الكلام، الخلاصة أن من أراد الخير فعليه أن يتبع الكتاب والسنة، لا يمر إلى الناس، لأن الكثرة الكافرة قد تكون على غير هدى. فالإنسان لا يستدل على أن هذا صواب أو غير صواب بكثرة من يفعل أو عدم هذا، لا، انظر إلى الحق، يعرف الحق بالدليل من الكتاب أو السنة. والله يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ فحكمه إلى الله. فالمهم أن أهل الإسلام عندهم ميزان يزينون به الأمور، وهو الكتاب والسنة، لأن بعض الناس يجادل ويأتي بأشياء، لكن نستطيع أن نقول لا داعي لطول الكلام والنقاش. هذا الفعل هل حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعون؟ لا أحد. لو جلس أحدهم عمر نوح يفتش ما وجد ما يدل على هالكلام. بهذا نقول ما دام الأمر كذا، نقول لك لو كان خيرا فسبقون إليه. شيء ما فعله الرسول ولا فعله هو ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة، كل الصحابة كل التابعون كل التابعين ما عملوا هذا، أنت اللي استديت إليه. ما يدل على أن هذا الفعل مبتدع وأنه ليس من دين الله بشيء هذا الكلام، لكن العاقل من هؤلاء يقتنع ويقول نعم لو كان خيرا لسبقونا إليه. وأنا أريد الخير، أنا متبع، أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أنت متبع النبي، النبي ما احتفل لا بمولده ولا بغير ذلك. وأهل الإسلام ليس لهم أعياد ولا لهم أشياء إلا ثلاثة: عيد الفطر والأضحى والجمعة. قد جاء تسمية يوم الجمعة، جاء تسميته عيدا في بعض الأحاديث، أما ابتداء أعياد واحتفالات وأشياء وتنسب إلى أنها من الدين فإنها الأغرب وخلاف الدين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين متبعين لا مبتدعين، إنه على كل شيء قدير. صلى الله عليه وسلم.